ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد هذه الآيات تتعلق بحادثة عظيمة تكلمت عن صدرها في الدرس الفائت وهي حادثة الإفك والإفك هو الكذب ولكنه كذب من نوع خاص كذب جمع معه مكر وكيد وإرادة فساد هذا إفك وهذه الحادثة لم تتعلق بأي بيت من بيوتات المسلمين ولكنها تعلقت ببيت النبوة ودائما بيت صاحب الشأن في العلم أو الدعوة ترنو إليه الأبصار وتتجه إليه القلوب وتشرئب إليه الأعناق وفتنته أعظم من غيره ولذلك لنا أن نتصور ما كان يعتصر قلب لوط عندما يرى زوجته على غير دينه فإن المرأة يعظم ألمه إذا كانت الشكاية في الأقربين منه وإذا كان الظلم عليه واقعا من الذين يتصور منهم النصرة والتأييد ولذلك قالوا وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي الحسام السيف والمهند نسبة إلى الهند والسيف الهندي يضرب به المثل في الصلادة والقوة والمتانة فظلم ذوي القربى بصدهم الداعي إلى الله عن دعوته وعدم قبولهم دعوته بل وكونهم إلبا عليه هذا ظلم وفيه من المرارة ما فيه فلنا أن نتصور ما تجرعه نوح وما تجرعه أيضا لوط من المرارة بسبب زوجة هذا وبسبب ولد هذا. وقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بلاء في بيته، فإن من فتنة المرء أن يبتلى في بيته، من فتنة المرء أن يبتلى في بيته، ولعل هذه الفتنة أعظم من غيرها، فإنك لو ابتليت بالضراء أو ابتليت بالسجن أو الفقر أو ما إلى ذلك لكان في ذلك الأمر سلوانا، أما أن تبتلى في أهل بيتك فإن في ذلك كرب، وأي كرب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في غزاة أقرع بين نسائه، والقرعة طريقة شرعية في الاختيار، فالنبي عليه الصلاة والسلام له أزواج كثر، فإذا أراد أن يخرج في غزاة أو سفر أقرع بين أزواجه، فعندما أراد أن يخرج إلى بني المصطلق بكسر اللام كما قلت لكم، خرج السهم على عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، فخرجت معه، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بني المصطلق عند بئر المريسيع فغلبهم وكسرهم وقتل منهم وأسر منهم وسبى منهم، وكان من جملة السب جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، حيث فك النبي عليه الصلاة والسلام أسرها وتزوجها، فأطلق الناس أسراهم الذين في أيديهم، فكانت خيرا وبركة على قومها رضي الله تعالى عنها. وعند الرجوع نزل الجيش مكانا، وكان في الجيش عائشة، فلما أرادت عائشة أن تقضي حاجتها أبعدت، فلما أتت وضعت يدها على صدرها فلم تجد قلادتها فقدتها، فذهبت إلى موضع الحاجة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش بالرحيل، فارتحل الجيش وحمل الناس هودج عائشة ظانين أن عائشة بداخله، وكانت خفيفة اللحم حيث كان غالب أكلهم العلق، والعلق هو ما يعلق في البطن يا إلهي، يعني أكلك يسير جدا، يذوبك حاجة تشعلق في البطن، حاجة بسيطة جدا العلقة، ولذلك سميت النطفة عندما تعلق بجدار الرحم سميت ماذا؟ علقة. فكان غالب طعامهم العلق، طعام بسيط، حاجة يذوبك سد الرمق، فبالتالي ليس هناك لحم في أجسادهم، كانت خفيفة اللحم، فظنوا أن عائشة بالهودج فحملوها وانصرف، ولم يعلموا أن عائشة لم تكن بداخل الهودج. اللي حصل أن صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه كان في مؤخرة الجيش، وقلت لكم هذا النظام في الجيش الإسلامي في المجلس الفائت، فعندما أتى وجد سوادا، والسواد هو الشخص غير المميز، فكل شخص غير مميز يسمى سوادا، ولذلك بعض العلماء ظن أن السواد ليس بلون، وهذا قول ضعيف، ظنه ليس بلون، وألف في ذلك رسالة خطيرة يستحق المتخصصون في مادة الفيزياء أن يدرسوها. هذه الرسالة تسمى برسالة الألوان، إخواننا بتاع الفيزياء الذين لهم اهتمام بدراسة الفيزياء يجب عليهم أن يقرأوا هذه الرسالة. قال بأن السواد ليس بلون، أقول هذا كلام غير دقيق، لأن السواد لون، والذي جعل ابن حزم عليه رحمة الله يفضي إلى هذه المقولة أنه جمع الأحاديث التي فيها لفظ السواد فوجد في معظمها أن السواد لا يدل على لون وإنما يدل على إبهام في الشخص. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين وفي غيرهما عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأمم في البارحة، ونص الحديث غرضت علي الأمم البارحة فرأيت النبي ومعه رجل والنبي ومعه رجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد سواد، فقلت هذه أمتي، فقيل لا هذا موسى وقومه. ثم عرض لي سواد فقلت هذه أمتي، فقيل لا هذا عيسى وقومه. ثم عرض لي سواد عظيم سد ما بين الأفقين، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، إلى نهاية الحديث، ومشهور بحديث عكاشة. إذا رأيت سوادا. وأيضا في الصحيح صحيح مسلم لما كانت ليلة عائشة فكان جزء من الليل، فعائشة يعني حسست بإذا كذا فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، ظنته انطلق إلى إحدى زوجاته فانطلقت، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام متوجها إلى البقيع، أخذ يدعو لأهل البقيع. قالت عائشة فأقبلت فأسرعت حتى أتيت إلى فراش، فقال يا عائشة ما لي أرى فراشي رابية. الإنسان لما بيكون نايم جنب واحد ويقوم والتاني سنايم، لو رجع تاني بيجد المكان لسه إيه دافئ، لكن الاثنين لو قاموا ورجع يتلاقي المكان إيه المكان بارد أو نحو من ذلك. أأنت السواد الذي رأيت؟ أأنت ليه السواد الذي رأيت؟ فسماها سوادا، فسمى الشخص غير المعلوم المبهم سماه ماذا؟ سماه سوادا. حديث تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، قال سراقة فرأيت أسودة، لأنه رأى أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ورأى الدليل عبد الله بن أريقط، فكل واحد منهم سوادا ومجموعهم أسودة، فرأى أسودة ناحية الساحل فسمى كل واحد منهم ماذا؟ سوادا سوادا. ولذلك يسمى جماعة الناس بالسواد، ومنه الحديث الذي في إسناده كلام فعليك بالسواد الأعظم، فعليك بالسواد الأعظم. فسمي جماعة الناس بالسواد لأن الناس إذا اجتمعوا ترصت رؤوسهم، فإذا نظرت إلى هذه الجموع فكأنك ترى ماذا إيه؟ سوادا، فعليك بالسواد الأعظم، دلالة على الجمع والجماء الغفير. كل هذه النصوص وغيرها جعلت ابن حزم عليه رحمة الله يميل إلى أن السواد ليس بلون، وهذا كلام يحتاج إلى نظر ومناقشة. رأى صفوان بن المعطل هذا السواد، ثم بعد ذلك ننظر إلى نص الحديث الذي سنقرأه الآن. عائشة عندما نزلت هذا الموطن فلم تجد الجيش سلمت نفسها للنوم فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان ابن المعطل إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله، زوجة رسول الله، وكان يعرفها لأن الحجاب لم يفرض بعد، وكان صفوان في مؤخرة الجيش، فلما رآها عرفها وكان يراها قبل الحجاب. فاسترجع، قال إن لله وإن إليه راجعون، وأناخ راحلته فركبت وما كلمها كلمة واحدة. ما قالش إيه اللي حصل، إيه اللي خليك تعود هنا، إيه الموضوع، ما كلمها كلمة واحدة. حقيقة هذا درس مهم جدا، أن الكلام مع النساء باب إلى الشر حقيقة. ولذلك أعجب الرجل يسأل يقول لي يا عم الشيخ أنت فلان؟ أيوة نعم. طب في مسألة اتفضل. وفجأة أقول لي طب معلش زوجتي معك يا إلهي. طب ولماذا لا تعرض المسألة أنت؟ لماذا لا تعرض المسألة أنت؟ هل عفوا هل ستتكلم عن مسألة متعلقة بالطفل ورضاعته؟ ده مسألة شرعية. وفي المسألة إن زوجي قال لي إن أنت طالق فأكون طالق ولا لا مثلا؟ يا إله العالمين، لماذا يترك الرجال يعني النساء في صدر الكلام فيكون ذلك مدعاة إلى وقوع الفتن؟ إن أعظم فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء. فينبغي للمرأة ألا تتكلم إلا عند الضرورة، وإذا كان هناك محرم من أخ أو خال أو عم أو زوج يبقى هو اللي يتكلم. يتكلم ليه؟ إلا إذا كان زوج عليا لا يستطيع البيان، أو كانت المسألة متعلقة بالنساء، أو متعلقة بمن له صلة بالنساء. زي مثلا واحدة بتسأل طبيب الأطفال، طبيب الأطفال هيسأل طب الطفل ده عنده إسهال، لون الإسهال إيه؟ طب يتقير ولا لأ؟ طب لما جاء السفرة السفرة كان عامل إزاي؟ له ريحة ولا لأ؟ فمش معقول كل ما يسأل سؤال يقول طب استنى بيقول كذا، إجابة إيه؟ هي بتقول لك كذا، طيب قل لها كذا، طب هي بتقول لك كذا. لا، ممكن في هذه الحالة إذن هذه ضرورة، إذن هذه ضرورة، فضرورات تقدر بقدرها. فانظروا إلى هذا الأدب الجليل، وهي أمه، يعني عائشة هذه أم المؤمنين، أي هي حرام على صفوان ابن المعطل، ومع ذلك وما كلمها كلمة واحدة. ما دي أدب يا أخوانا نستفيد، أنا وأنت نستفيد، أختك وزوجتك وما إلى ذلك لا تتكلم إلا عند الضرورة، ما فيش ضرورة خلاص. وما كلمها كلمة واحدة، جميل، ولم تسمع منه إلا استرجاعه. يا سلام، ما عادش يقول ناس ما لهمش أصل إزاي هم يسيبوا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تسمع إلا كلمة إن لله بس، هذا ما سمعت منه. إذا ما كلمهاش ولا كلمة، وفي الوقت نفسه الكلمة التي قالها هي الاسترجاع، إن لله وإن إليه راجع. ثم سار يقود بها حتى قدم بها، قدم بها إلى الجيش، وقد نزل الجيش في حر الظهيرة. الكلام ده أخذ من وقت الصبح لغاية حر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، الدين المتصدق طاهر الثوب أي طاهر القلب، خلاص قال الحمد لله كتر خيره، عمل خير ومعروف، ربنا يبارك فيه، هذه المروءة، هذه الديانة. الناس الذين في قلوبهم مرض، الله، يبقى ماشي بها من الصبح لغاية الظهر ما حصلش أي حاجة، هم لوحدهم في الصحراء وبيت صغيرة هو شاب. فكل منهم تكلم على شاكلته، قال الله قل كل يعمل على شاكلته. ووجد رأس المنافقين عدو الله عبد الله ابن أبي ابن سلول متنفسا، فتنفس من قرب النفاق والحسد، فجعل يتحدث بالإفك الكذب مع الافتراء والكيد والمكيدة، ويجمعه ويفرقه، يعني الكلام يجمعه يخلي كلام مجمل حتى يشوق الناس، وبعدين يقوم قايل التفصيل. وهذا هي عادة الناس، الإجمال يجعلهم يطلبون تفصيل. لو قلت ما تعرفش المصيبة اللي حصلت ايه اللي حصل، انا هقول لك بقى. الله، ما لابد اعرف، لابد تقول. طب شوف الجملة الثانية، طب مصيبة حصلت في بيت محمد عليه الصلاة والسلام، مصيبة في بيت، طب ايه بقى برضك، عاوز اعرف. شوف الشعبطات كلها جمل مجملة. بعد اقول لك بقى يا سيدي، صفوان بن المعطل فجر بعائشة، فجر، يا دي المصيبة التقيل ازاي، يبدأ يحكي له بقى. فأخذ يجمع الكلام ويفرقه، يجمله ويفصله، يجمله ليشوق الناس، فيكون ذلك أدعى إلى تلقي الأخبار، ماشي الحال. ثم بعد ذلك يفرقه، يوزعه ويفصله. وكان أصحابه يتقربون إليه به، اللي عاوز يتبسط، اللي عاوز يخلي عبد الله بن أبي يتبسط منه، يقول له ايه معلومة زيادة، يقول له على فكرة هي كانت رايحة تقضي الحاجة بتاعتها، تقضي الحاجة بتاعتها. طيب معنى ذلك ان مش عارف، كل واحد يقول له جملة جديدة يتبسط منه، وهذا هم اهل الشر والعياذ بالله. طيب، فلما قدموا المدينة افاض اهل الافك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. رأس الدولة، رأس الدولة، يعني هناك تنظيم يريد التشويش على رأس الدولة، ويريد أن يقض مضاجع هذه الرأس الشريفة. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من رؤساء أهل الدنيا لعرض هؤلاء القالة على السيف، كل الناس اللي اتكلمهم هاتهم واقتلهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ساكتا لا يتكلم، حتى استشار في فراقها اثنين من جلة أصحابه، وهما علي رضي الله تعالى عنه وزيد رضي الله تعالى عنهما. أما علي فقال إن النساء كثر وسل الجارية تصدقك. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أيضا أسامة بن زيد فقال ما تقول في عائشة، فقال بكلام حسن جيد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال هل رأيت شيئا يريبك من عائشة، قالت أجل يا رسول الله، أيوة نعم، في حاجة رابتني من عائشة. قال وما ذاك؟ قالت إنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. الداجن هي المعيز، المعيز التي تتربى في البيوت، تخبز تعجن العجين، فيتخمر العجين بدل ما تقرصه وتخبزه تقوم نعسان، فلما تنام تجي المعيز اللي بتسرح هنا هناك تقوم واكل العجين. دي الحاجة الوحيدة اللي ايه اللي انا اخذها على عائشة رضي الله تعالى عنها. واقتضى تمام الابتلاء ان يحبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بلاء. كان من الممكن ان الوحي ينزل في اول شيء، في اول يوم، في اول لحظة، ولكن يقعد الوحي أكثر من شهر لا ينزل، هذا من تمام البلاء. وذلك ليزداد المؤمنون إيمانا وثباتا وتصديقا، وليزداد المنافقون غيا وضلالا وفسادا، ولتتم العبودية المرادة والصديقية المطلوبة من عائشة رضي الله تعالى عنها، فيزداد مقامها ويرتفع شأنها. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أقول الحديث بكل تمامها، وكان عندها أبواها، فحمد الله وأثنى عليه. وقبل ذلك استأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن تطبب في بيت أبيها، فأذن لها، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها بها وجع ومرض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بها لطيفة، ولكن لم تجد ذلك من رسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت الخبر من أم مصطح عندما عثرت بمرضها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبويها، فأذن لها رسول الله. ثم ذهب إليها رسول صلى الله عليه وسلم بعد شهر، فدخل عليها وعندها أبواها، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري. والإلمام بالذنب أي الإتيان به، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. يا إله العالمين، حاجة صعبة جدا إن الصديقة زوجها وحبها ونبيها ومفداها يخيرها هذا التخيير، إنه لو قال إنك بريئة قولا واحدا لسعدت وحفلت، وما بالت بخوض الخائضين. ولكن يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذا أمر يحتاج إلى وقفة، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. يا إله، كأنك يا رسول الله لا تثق في زوجتك، لا تعرف زوجتك، ولكن الكلام كثير. الناس كلهم بيخوضوا إلا من رحم الله. ويمكن أن يكون الخبر كذبا، ولكن يستفيض بين الناس حتى يصدق الناس بعضهم بعض. أحيانا يبقى الخبر كذب، ويمكن أن تكون أنت مختلق الخبر وانت اللي توزع الخبر على الناس، ولكن يأتيك الخبر الذي اختلقته من طرق شتى، فربما صدقت ما كنت تكذب فيه. يمكن زي قصة أشعب، كل ما يمشي العيال يمشي وراه يزفوه، فهيعمل ايه؟ قال لهم: يتعرف يا أولاد، البيت الفلاني عامل ولمة جبارة جدا، وفيها لحم وثريد وأنواع اللحوم والأقاعي وتعمى إلى ذلك. 50-60 عيل أول ما سمعوا الكلام دوروا الجاري، فبص كده قال: الله، طب إيه اللي يمنع أن يكون الكلام ده صح؟ فجرى خلف الصبيان. يبقى مع الرغم أنه هو الذي اختلق القصة، ولكن لما فاض الناس فيما اختلق، إيه اللي حصل؟ صدق ما صنع. ولذلك الظلمة يصدقون أنفسهم. مثلا افترضنا، ودي أحدى الدول الإفريقية، كان هناك شويش بشريطين، ما فكش الخط، عمل انقلاب ضد رئيس الدولة، بقى هو الرئيس بالفعل. إحدى الدول الإفريقية كده ما بيفكش الخط، عمل وبقى هو رئيس الدولة. طب الوزراء والناس الدكاترة نازل كلهم يقولوا إيه؟ يقولوا: عقليتك دي عقلية متفردة فزة، احنا بنستمد منك الافكار والرؤى وما الى ذلك. من كثرة الإثم الذي سمع صدق هذا الكلام. هذا الكلام موجود. ف سبحان الله، فيقول لها: ان كنت بريئة فسيبرئك الله، وان كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. يا إلهي، تقول إيه؟ طب إذا كنت أنت يا زوجي بتقول كده، خلاص قول يا رب. قالت لأبيها: أجب علي رسول الله، أو أجب عني يا رسول الله، أجب عني، قول أنت أبويا، إذا كان زوجي بيقول هذا أجب عني يا رسول الله. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف البلاء بقى عظمه، حتى أبوها مش قادر يدافع عنه. طيب أمها، ثم قالت لأمها مثل ذلك، فقالت أمها مثل هذا. يعني ليس عندها ما تجيبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لفظ أن عائشة قالت: وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. هذا اللفظ لفظ صحيح استوقفني كثيرا. كنت جارية حديثة السن لم أقرأ كثيرا من القرآن. عائشة في ذلك الوقت كان سنها كم سنة؟ حوالي 14 سنة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 9 سنوات، وبنى بها في شهر شوال من السنة الأولى. وغزوة بني المصطلق كانت في السنة 5. يبقى 9 زائد 4 كم سنة؟ أو 9 زائد 5 كم سنة؟ 14 سنة، تقل قليلا. إذا كان سنها 14 سنة، وبقى لها ما يقرب من 5 سنوات في بيت النبوة، ومع ذلك بتقول لا أقرأ كثيرا من القرآن. يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكرز الناس على قراءة القرآن، بل كان يحبب الناس في قراءة القرآن. فاقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. لكن أن تجمع الناس على القرآن بالمقارع، وأن تمدهم مدا، وأن تفزعهم تفزيعا، لا، ذا لا يجوز ولا صح. ولذلك بعض الناس الذين حفظوا القرآن بالمقارع نسوه، ومن تذكره منهم ينقمون على الأيام الخوالي. أقول لكم قصة أستاذ دكتور كبير جدا وعالم من كبار علماء اللغة، يعني على مستوى عالي. هذا اللغوي النحرير كان خريج المعهد الأزهري بزقزيق، وكان طلبة الأزهر طول الليل يقرأ القرآن، يصح البعض يقرأ القرآن. فكان الناس أول ما يشوفوه لابس الجبة وكاكولة ما يرضاش يسكنوهم في السكن عنده. ليه؟ مش عارفوا ينام طول الليل؟ ما طول الليل عاد يقروا بقى، يقروا زي الرحمن علم يقول الرحمن قال الإنسان علمه البيان أشعب زرحب رحمن، وده يقولوا أزهر. فالناس بقى يقول لا ما عندناش عاوزين نسكن عندنا مين؟ أزهر. أول ما يشوفوا الجبة والقفطان ما بنسكنش ما بنسكنش. وكان هذا اللغوي الدكتور كان في المعهد الأزهري في زقازيق. فعملوا إيه بقى؟ فعملوا راهم طبقين، كان يطبقوا الجبة والقفطان وكاكولة ويحطوها في المخل، مخلة شكارة من البفتة. والناس أيام زمان كانوا بيلبسهم المريالة والشورت والكيس بتاع المدرسة كله بلون واحد، مش زي دلوقتي كده، مش كده يا إسحاق؟ تمام. الكلام ده احنا شفناه وعصرناه. فاللي حصل ان الست صاحبة السكن قالت لهم يا حبايب ما فيش مشكلة، اتفضلوا واسكنوا اهلا وسهلا. فهم داخلين الكاكولا بتاع الطربوش من طول اللبس بيعمل هنا ايه؟ حز. فكل واحد داخل تجد الايه؟ الحز في راس، الحز في راس. فراح الكرشاف، فقالوا ان ده هو بسبب القرآن. شوفوا طبعا هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. فينبغي ان يحفظ الناس القرآن ما ائتلفت عليه قلوبهم. ونحن نعلم أن بعض الصحابة حفظ سورة البقرة في 8 سنوات، وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإن الشأن ليس في كثرة الحفظ، ولكن الشأن في العمل بما تعلم. فكل مسلم حفظ شيئا من القرآن فأثبته وفهمه وعمل به فهذا هو. لكن لا يمنع أن يجتهد الناس في حفظ القرآن ليجمعوا باقية العلم، وهذه سنة جار عليها أهل العلم. فإذا أردنا أن نؤسس علماء المستقبل فلابد أن نجتهد في تحفيظهم القرآن، ولكن لا نفزعهم ولا نبغضهم في القرآن، ولكن لابد أن نحببهم في كتاب الله عز وجل. في بعض الآثار بأن إكرمة ابن أبي جهل كان إذا رأى المصحف أخذه وقال هذا كتاب ربي ويبكي. ليه انه كل ما يشوف المصحف يقول هذا كتاب ربي ويكفي؟ لماذا يحب هذا القرآن؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كانت طريقة تحببهم في القرآن، وكان يقرئهم القرآن شيئا فشيئا، تارة يسمعهم القرآن، وتارة يسمع منهم القرآن ويعلمهم معاني القرآن شيئا فشيئا، آية فآية، آية فآية. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يحفظوننا القرآن كعلي وابن مسعود أنهم كانوا يحفظون العشر آيات فلا يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها، قال: فأوتينا العلم والعمل والإيمان جميعا. عشر آيات بعشر آيات، واللي يتحفظ يتعامل به، يتعامل به، واللي يتحفظ يدعى إليه. فأوتينا العلم والعمل والإيمان جميعا. قالت عائشة لهم: شايفة الزوج يخيرها والأب والأم لا يستطيعان إجابة عنها؟ فقالت: إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حيث قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعدما قالت عائشة ما قالت، رشى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخشاه عند نزول الوحي، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا عائشة فقد برأك الله. فقال أبوي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى في هذه القصة أول سورة النور من قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهي الآيات التي صدرت بها المجلس. هذه الحديثة يمكن أن يتعرض لها أي أحد من المسلمين، أن يخوض الناس في عرضه فماذا يصنع؟ نقرأ كثيرا من الجرائم التي تتم، سبب هذه الجريمة أن الرجل يسمع أن زوجته سيئة السمعة، إذا خرج من بيته لعبت بذيلها، فينقلب إلى زوجته فإذا مثلا غير موجود مرة واثنين وثلاثة، ويقدر الله أنها تذهب لشراء بعض الأغراض أو ما إلى ذلك، فيأتي الشيطان إليه فيهجم عليه، وتهجم عليه كلاب شهواته. وهذا مصطلح قاله أحد إخواني في بعض أسئلته جزاه الله خيرا، فلا يجد نفسه إلا مقبلا على قتلها. لا، لابد من التريث. تريث النبي عليه الصلاة والسلام شهرا أو يزيد ولم يتكلم بشيء، ولم يقل: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي فإني لم أعلم عن أهل بيتي لخيرا، لم يقل ذلك من أول يوم، ولكن قال ذلك بعد عشرات الأيام. فكل من تعرض لمشكلة بينه وبين زوجته يجب أن يتصف بعدة أمور. الأمر الأول: لا يخبر بها أحدا. المشاكل الزوجية لابد أن تكون بين الزوجين، لأن صدرك إذا ضاق عن سرك فإن غيرك لن يكون أحفظ لسرك منك، فإن غيرك لن يكون أحفظ لسرك منك، فلابد أن تكون المشاكل في داخل الجدر لا تخرج الجدر. دي أول نقطة. النقطة الثانية: أن يكون التحاكم إلى الشرع الحنيف، فإذا ظهر الشرع لدى الزوج أو الزوجة تحاكم إليه، وإذا لم يظهر الشرع عندهما جاز لهما أن يتحاكما إلى من يعلمهما الشرع. الأمر الثاني: جواز استشارة الأقارب والمقصود بالأقارب ليس الأهلون، ولكن قد يكون من الأهلين وقد يكون من غيرهم. والقريب هو الذي يهمه أمرك، والذي تحمر أنفه من أجلك، والذي ينفر لك. يبقى أمرك يهمه، شأنك يهتم به، هذا يمكن أن تستشيره. ولقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام أمثال علي وأمثال زيد رضي الله تعالى عنهما، فلا بأس من المشاورة، ولا بأس رابعا من الاستيثاق. يبقى لابد من حفظ الأسرار، تطبيق الشرع، الاستشارة، الاستيثاق. سأل الجارية تسألك، فسأل الجارية استيثاقا. لكن كل مشكلة تفزع المرأة إلى أصحابها، ويفزع الرجل إلى أصحابه، أو هي إلى أهلها وهو إلى أهله، فإن المشاكل تزداد وتتفاقم وتنهار البيوت سريعا. فالله تعالى أسأل أن يؤلف بيوت المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم تحكيم شرعه الحنيف.